القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصونها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة من سهرات محمية طبيعية. وأنا سعيدة جدا جدا الليلة إن أنا دلوقتي واقفة قدام البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية الخاصة بالأستاذ الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف، وأستاذ كرسي في اليونسكو لحق المؤلف، ومقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة. أهلا وسهلا دكتور حسام. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، شرف لي أكون معاك. دكتور حسام، اسمح لي في البداية أن أنا أشكرك على استضافتك لنا والسماح لنا أصلاً أننا نقترب وندخل المحمية الطبيعية الخاصة بحضرتك. المحمية الطبيعية اللي حضرتك هنا يعني هي اللي أنك شايل فيها حاجات قيمة جداً وغالية وخايف عليها من الاختفاء، فاسمح لي أشكرك. وقبل ما ندخل دكتور حسام المحمية، اسمح لي حضرتك تقول لنا اسم المحمية الطبيعية اللي واضح جدا جدا قدام اللافتة اللي عليها اسمها، اسمها ايه؟ نسميها المحمية الطبيعية للدكتور حسام لطفي. اسمح لي يا دكتور، أول ما دخلنا دلوقتي أنا شايفة قدامي لوحة كبيرة ببرواز جميل، لوحة قيمة جدا، ممكن أعرف تفاصيل اللوحة اللي حضرتك حطيتها هنا في صدارة المحمية إيه؟ اللوحة اللي أنا حطيتها لوحة عزيزة علي جدا، لأن هي عبارة عن حيطة بالكامل في مدخل المحمية الطبيعية، رسمها الفنان الكبير الأستاذ آدم حنين رحمه الله، وده من أعظم الفنانين التشكيل في العالم، وغادرنا من حوالي سنة، وكان في سن 87 سنة من رسمها. فهو حرص تماما أن يأخذ حيطة بالكامل ويرسم عليها طائر نورس الشهير جدا بخلفية ذهبية، ووضع 4 من العصافير من الخزف باللون الأبيض، ووضع إلى جوار هذه اللوحة الكبيرة جدا والعظيمة في قيمتها وفي مضمونها ومعناها عمل من أعمال البرونز الخاص به يدعى القارئة، عبارة عن وجه سيدة وتقرأ من كتاب، وفي درج صغير في الكتاب اللي بتقرأ منه مكتوب على ورق البرجي باللغة اليونانية القديمة الوصايا العشر. الله، يعني دكتور حسام حاجة رائعة وتفاصيلها فنية وقيمة. وإحنا داخلين هو دلوقتي على اليمين ركن راقي جدا يتناسب مع اسمه، ركن القيم. إيه القيم اللي حضرتك جايبها هنا في المحمية الطبيعية وخايف عليها تختفي؟ أول قيمة بحرص عليها تماما هي قيمة المهنية. الواحد لازم يكون مهني قولا وفعلا، يكون في سمعته، في سلوكه، في أخلاقياته. فعندنا مجموعة من الكتب عن أخلاقيات واجبة الاتباع، الحقيقة جايبها من أيام اليونان والرومان وفي الشريعة الإسلامية وفي الفقه الكنسي أيضا. هذه الكتب تعتبر بالنسبة لي معين مهم جدا الواحد يقرأه ويسترجع ما فيه من قيم. ومن أهم القيم أيضا اللي بضيفها ليها هي قيمة تذوق الجمال، لأني عندي أعمال فنية سواء نحت أو برونز أو رسم أو فن تشكيلي أو فنون بصرية بالمعنى الواسع، بتصل لحوالي 50 عمل في هذه المحمية الطبيعية غير اللي في المخزن. وأنا أذكر أن الأستاذ ثروت عكاشة رحمه الله وزير الثقافة الأسبق عندما جاءني زائرا استمر يتفقد الأعمال الفنية لفترة طويلة، وقال لي أنا طالب منك طلب وأرجو ألا ترفضه، هو أنني أزورك في بيتك، لأن هذا المكان مكان جميل جدا وأكيد في بيتك مقتنيات أفضل. والحقيقة ظلت هذه الكلمة عالقة في ذهني، أن الجمال يجب أن يصاحب الإنسان في عمله وفي أدائه وفي قوله وفي فعله. يعني اللي بيدخل المحمية الطبيعية هنا للدكتور حسام لطفي أستاذ القانون يعني يمكن يستغرب، أستاذ قانون محب جدا للأدب والفنون والفن التشكيلي، هو يعني أنا بحيي حضرتك على كل الكنوز اللي أنا شايفاها دلوقتي وسبب الجمال البصري اللي أنا شايفاه. واحد من الحاجات اللي ببدي إعجابي بيها جدا جدا يا دكتور هنا في المحمية وإحنا ماشيين، أنا شايفة دولاب تذكارات، حاسة إن هو زي دولاب للسوفونيرات اللي بنجمع فيها حاجات غالية وشكلها اللي جوة دي حاجات صغيرة جدا وقيمة جدا. يا ترى حضرتك حاطت هنا إيه؟ الحقيقة أنا بجمع مقتنيات من كل دول العالم اللي زرتها وهي تتجاوز 100 دولة. هذه المقتنيات قد تكون عملات قديمة، قد تكون طوابع بريد، قد تكون مشغولات حرفية يدوية متميزة جدا، بعضها في حجم عقلة الإصبع وبعضها بحجم يعني نصف متر كامل، سواء يكون تمثال أو يكون عمل من أعمال الفن التشكيلي أو كتب. دكتور حسام هنا في المحمية أنا شايفة حاجة جميلة جدا، واضح إن هو مطبخ مفتوح على يعني المحمية وملوش باب وملوش حاجة تسده، وحاسة إن موجودة فيه أكلات خاصة جدا، أكلات بطعم الذكريات. إيه الأكلة اللي حضرتك حاططها هنا وبتحب تعملها هنا في المحمية؟ طبعا روائح لحتهل كلها من المطبخ، هي روائح أكل من كل بلاد العالم. أنا متذوق للأكل ولكني لست أكولا، إنما من أهم الحاجات اللي أنا بحرص دائما إن أنا أكلها من وقت إلى آخر هي الأكلات الشعبية المصرية، لأن لها طعم خاص ولها بريق خاص في العيون. والحقيقة مهما الواحد سافر بيبقى بتفكروا بذكريات كثيرة جدا، وهي ذكريات البلد الذي عشنا فيه سنوات وسنوات، فبتظل هي لها الطعم الخاص الأقرب بالأكلات المصرية التقليدية المعروفة من فول ومشتقاته طعمية وكشري. يعني جنب بقى المطبخ أنا شايفة ركن جميل متزين بزينة رمضان، إيه الركن الرمضاني هنا اللي في المحمية اللي حضرتك حاطط فيه مجموعة حاجات خايف لحسن تخلص من رمضان، خايف لحسن تنتهي من وسطنا في رمضان وجايبها هنا المحمية؟ طبعا في ركن رمضان لازم بيبقى فيه فانوس كبير وفيه قصاصات الأقمشة المعروفة المرتبطة عندنا في ذهننا برمضان اللي هي الخيامية، وبعض الكتب الدينية للواحد الحقيقة بيحرص تماما انه يتزود منها في خلال شهر رمضان، سواء بالقراءة سواء بالاسترجاع لانه بيكون قراها قبل كده فبيسترجعها مرات ومرات، وطبعا مع تعدد مرات القراءة الواحد ممكن يكون بيستوعب أمور قد لا تكون ظاهرة في القراءة الأولى والثانية، لأن الكتابات الدينية كتابات ثرية فيها مجال الاجتهاد وفيها مجال لإعمال الرأي. ونفتكر دايما أن في القرآن بنردد فكرة أولي الألباب ومصطلح أولي الألباب كثير في كثير من الآيات، إعلاء لقيمة العقل ولتوكيد أن الدين يخاطب العقل ولا يخاطب المشاعر فقط والعقيدة اللي في القلب، ولكن الدين يمر بالعقل أولا، فإذا استوعبه العقل بنرتبط به ارتباط قوي جدا. فالحقيقة الكتب الدينية اللي عندي بقرأ في القرآن بصفته الديانة اللي أنا بنتمي إليها، بقرأ في العهد القديم والعهد الجديد، وكان أستاذنا الكبير توفيق الحكيم يقول أن زوجته كانت تقرأ في الكتب المقدسة الثلاثة بانتظام، فالحقيقة القراءة فيها بتفتح مجالات كثيرة وبتعلي قيم كبيرة جدا في حياتنا، لأن كل الأديان بتحث على حسن المعاملة. الله، ومكملين الجولة الجميلة في المحمية الطبيعية الخاصة بالأستاذ الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف، وسعيدة جدا إن أنا شايفة دلوقتي قدامي دولاب جميل هناك مجموعة من القصاصات الصحفية، ورق جرايد واضح إن هو من مدة لأنه ورق أصفر، واضح كمان إن حضرتك معتز بيه ومقصقصه وجايبه هنا في المحمية، ايه ابرز العناوين الصحفية اللي حضرتك شايلها ضمن هذه القصصات الصحفية يا دكتور؟ الحقيقة انا مقتني حريص جدا على كل المقالات اللي كنت بنشرها في الصحافة المصرية والصحافة العربية، سواء لقاءات صحفية او مقالات، فجميع هذه المقالات أنا بقصصها وحطها في ألبوم معين ومحطوط فيها تاريخ النشر، وبقطع معاها بحرص أني أقطع اسم الجورنال من الجريدة نفسها بتاريخه من الجريدة نفسها وأضع المقالة. والحقيقة من فترة للتانية بسترجع قراءات المقالات، وفي جزء من المقالات دي جزء في القانون، وفي جزء منه في التأملات في الحياة السياسية المصرية وفي الحياة العامة الثقافية والحياة الاجتماعية، ومعتز جدا بهذه القصصات وبسترجعها من وقت للتاني. جزء تاني من القصصات قبل ما اشتغل في الجامعة، كنت بشتغل في النيابة العامة، فكان في بعض القضايا اللي اشتغلت فيها كان بتهم الرأي العام، وكان بيحصل فيها استطلاعات رأي وبتسأل فيها ناس كتير، وكان بينشر عنها أخبار وأنا محتفظ بيها أيضا لأن أنا كنت في النيابة العامة، فكان محظور علي أن أقول أي أحاديث صحفية، فأنا محتفظ بيها ومحتفظ بذكريات تحقيقاتي التي أجريتها ومجهودي اللي بذلته لنفسي، لأني ليس مسموحا أني كنت أشارك أحد فيه في هذا الوقت. إنما الآن ما بسترجع هذه القضايا، وفي منها قضايا مهمة جدا الحقيقة كانت وما زالت مصدر للسعادة، أن الواحد بيكتر ذكريات من أكتر من 40 سنة اشتغلت في النيابة العامة فيها، وتعلمت كتير وتزاملت مع عدد كبير من رجال القضاء، وده كله بسترجعه وأنا بأنظر لهذه القرارات، ومنها قصصات صحفية للترقيات اللي حصلت عليها ما تعينت معاون نيابة وتطورت في سلم النيابة العامة إلى أن استقلت سنة 84 وعينت في الجامعة، وأيضا القرارات تعييني في الوظائف المختلفة، وطبعا شهادة منظمة اليونسكو بالأمم المتحدة باختياري أستاذ كرسي لحق المؤلف في مصر، شهادة بعتز بيها إن أنا أول من حصل على هذا الكرسي، وما زال الكرسي بحتفظ به إلى آخر العمر. فالحقيقة شهادة تقدير بتسعدني أن أطالعها من وقت للتاني، وعندي قصصات صحفية بقرار منحي جائزة الدولة التشجيعية في القانون سنة 87، وعندي قصصات صحفية بقرار جمهوري صدر بمنحي وسام رفيع بمناسبة حصولي على جائزة الدولة التشجيعية. والحقيقة الذكريات بتتجدد عند مطالعة هذه الأوراق، وبتبقى مصدر قد يكون للأجيال القادمة تقدر تطالعه وتتابع مسيرتنا اللي قدمنا فيها عطاء موصول لهذا البلد وهو يستحق منا أكثر وأكثر. أجمل شيء دكتور حسام التوثيق، إن يكون لنا ذاكرة، إن يكون في قصصات نرجع لها، إن يكون في كتب قديمة نرجع لها، إن يكون في حتى أجندات عندنا شايلينها على جنب لما بيمر الوقت والسنين بيها ونرجع لها، بيبقى لنا ذاكرة مهم قوي. أحيي حضرتك على هذا يعني الدولاب الجميل اللي فيه القصص الصحفية. طب دكتور حسام، يعني عايزة بقى أوصف للمستمع اللي أنا شايفاه دلوقتي في المحمية، هو رفوف عليها زجاجات عطور شفافة، واضح إنها غالية وقيمة جدا. العطور دي أنا معرفش هل هي عطور من مدن معينة، هل هي عطور من زمان، إيه قصص الزجاجات العطرية دي يا دكتور؟ حقيقي فكرة اقتناء زجاجات العطر من بلاد مختلفة ومن مصانع مختلفة وقضايا مختلفة، لأن أنا بشتغل في ما أعمل فيه بشتغل محامي في قضايا خاصة بالاعتداء على العلامات التجارية، ومن العلامات التجارية بيحصل أنها بتضع على عطور، والعطور دي قد تكون عطور رفيعة المستوى بالأسماء اللي حضراتكم عارفينها، وقد تكون عطور محلية بحتة بتحرص دول كثيرة جدا أنها تصنعها، وبلدان صغيرة جدا في هذه الدول بتصنعها بنوهاو أو بمعرفة خاصة بها. الحقيقة بحتفظ بها صغيرة جدا هي بتبقى غالية جدا. يعني مثلا من بلد من البلدان خدت شاي، نبات الشاي حاطينه في زجاجة صغيرة جدا وبرائحة عطرية قوية جدا، رائحة الشاي العطرية القوية. وعندنا برضو الزهور العطرية اللي موجودة في بلاد زي تايلاند والمغرب، وفي بلاد موجودة فيها زي فرنسا طبعا وفي اليونان. كل دول بيقدروا يحولوا الزهور إلى زجاجات عطر صغيرة جدا ونحتفظ بيها، ونقدر ان احنا من غير ما نفتحها عطرها بيفوح وهي مغلقة. والحقيقة ما بفتحهاش وبحتفظ بيها، وبتبقى مصدر للسعادة ان الواحد يشم رائحتها من وقت للتاني ويستحضر البلاد اللي زارها والشعوب اللي احتك بيها. لان جزء من شغلي هو الاحتكاك بعلم الانثروبولوجي، وهو المعارف المأثورة والفولكلور الوطني وكمان الوصفات التداوي والتطبيب الموجودة. ودي كانت في الأرجنتين، عندهم بنك خاص لهذه النباتات الخاصة التي تستخدم في الاستشفاء والتعطر والتطيب، إنجاز التعبير استخدامه في هذا المقام. مكملين جولتنا هنا في المحمية الطبيعية. دكتور حسام، اسمح لي أعرف الركن ده، واضح إن هو فيه شرايط كاسيت، ويمكن دلوقتي شرايط الكاسيت ما بقتش يمكن نستعملها كتير، حتى أجهزة التسجيل يعني حل محلها السيديهات والحاجات دي والفلاشات، لكن حضرتك هنا جايب مجموعة من شرايط الكاسيت. إيه هي الشرايط دي؟ طبعا الواحد في السفر والترحال بيشتري الأوعية المثبت عليها أغاني وموسيقى شعبية خاصة بالبلدان اللي يمر بيها. فطبعا منها بعضها على اسطوانات ما زالت موجودة، وبعضها على شرائط كاسيت، وبعضها تسجيلات إذاعية وتلفزيونية سواء كاسيت أو فيديو كاسيت أو أوديو كاسيت، بحتفظ بيها لقاءات تلفزيونية أو لقاءات إذاعية سابقة. الحقيقة الواحد مجرد اللي بينظر ليها بيفتكر أيامها. يمكن زي ما حضرتك بتقولي الأجهزة اللي بنسترجع بها هذه الشرايط عزيزة، ولكن أنا عندي منها وبستطيع أن أسمع الشرايط لحد دلوقتي، ونقلت بعضها على دعامات سي دي أو على هارد ديسك لتعيش لفترة أطول وما تتعرضش لعوامل البلا والتلف العادي نتيجة الاستخدام. دكتور حسام لطفي، حضرتك واحنا بنتكلم من شوية وماشيين لفت نظري اننا عدينا على بوابة جانبية، مش هي البوابة اللي احنا دخلنا منها، مش هي البوابة الرئيسية، لكن يمكن اللي استغربت له جدا على البوابة حضرتك كاتب ممنوع الدخول مطلقا، وانا اعلم ان حضرتك شخص مضياف جدا جدا، ويا ترى الجملة القوية الشديدة دي حضرتك كاتبها في وجه من؟ في وجه من بتقول له ممنوع الدخول مطلقا إلى هذه المحمية؟ دايما العبارة دي بتوضع في وجه الغرباء وليس الأصدقاء، وحضرتك منهم فحضرتك ممكن تدخليها طبعا، إنما الغرباء لا يتدخلون في المسائل الخاصة شديدة الخصوصية. قد تكون صور عائلية، قد تكون خطابات متبادلة بيني وبين أفراد أسرتي، إنما كل أفراد أسرتي بيدخلوا هذه المحمية الطبيعية المغلقة، وكل الأصدقاء المقربين يقدروا يتعرفوا عليها، لأني أنا وأنا بتبادل الخطابات وأنا بحتفظ بهذه المقتنيات بعتبر أنها شديدة الخصوصية، فيجب أن يتم تداولها في إطار عائلي بحت، ويعتبر الأصدقاء المقربين مثل حضرتك من دائرة هذه العائلة ومن أفرادها. دكتور حسام، يعني هنا على الحيطة في نتيجة جميلة ومميزة وورقها مش كتير، بس التاريخ اللي بيبينه اليوم اللي على النتيجة ده مش هو تاريخ النهاردة. يا ترى ايه اليوم ده اللي حضرتك مش بتغيره او معتز بيه او حطه كده في النتيجة؟ ايه اليوم ده يا ترى؟ الحقيقة في يوم بعتز بيه جدا، يوم حصلت على كرسي اليونسكو لحق المؤلف والحقوق المجاورة، من حوالي 15 سنة. هذا اليوم بعتبره يوم مهم جدا، لأن أنا كنت أول مصري يحصل على هذا الكرسي، وكان تقدير لمسيرة طويلة وصلت الآن حوالي 45 سنة بشتغل في حماية حق المؤلف وحماية المبدعين، وكان لي شرف وحظ أني اشتغلت في قضايا عملية تخص أساتذة كبار زي أستاذ نجيب محفوظ، كان عندي توكيل منه، أستاذ ورثة طه حسين، ورثة توفيق الحكيم، عندي من المؤلفين المعاصرين ناس كتار جدا زي الأستاذ الدكتور علاء الأصواني وزي الدكتور أحمد خالد توفيق رحمة الله عليه والأستاذ أحمد مراد الآن. فالحقيقة عندي مجموعة كبيرة جدا بعتز بيهم جدا. فالحقيقة كل دول تتويج لمجهود كبير حصلت بيه على كرسي اليونسكو، وده تاريخ أنا معتز بيه جدا وما بكرروش وما بغيرش الورقة عن هذا التاريخ. 16 سنة فاتوا ومصدر سعادة متجددة ان الواحد قدر انه يحصل على هذا التقدير العالمي للمجهود اللي بذلوا وما زال يبذلوا في خدمة المبدعين في مصر اللي هم بيحققوا قوتها الكبيرة جدا اللي موجودة ومكانتها في كل النفوس. تقدير مشرف جدا لكل واحد مصري مننا. وعلى فكرة دكتور، انا يمكن اول مرة اسمع هذا اللقب او هذا تايتل اللي هو أستاذ الكرسي. أنا سعيدة جدا جدا أن يبقى من منطقة العربية حضرتك، وحاجة مشرفة جدا. أستاذ دكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف، أنا شايفة ألبوم صور جميل قوي، واضح اعتزاز حضرتك بيه، يحوي صور من زمان. إيه الألبوم وإيه محتوياته؟ الألبوم فيه صور عزيزة جدا قريبة مني جدا، يعني الصورة الأولى منها صورة دخولي الحضانة في أول سنوات الدراسة في بدء مسيرة التعليم. الصورة الثانية هتبقى وأنا بحصل على جائزة الدولة التشجيعية سنة 88 من رئيس الجمهورية وبحضور رئيس الوزراء ووزير الثقافة. صور أخرى متفرقات مع أصدقاء وأشقاء وفي مصر وفي بلاد عربية أخرى، من ضمنهم من وصل إلى مقعد الوزارة، ومنهم من وصل إلى مقعد رئاسة الوزارة، ومنهم من وصل إلى مقعد رئاسة الجمهورية في بعض البلدان العربية. من الحقيقة زياراتنا المتكررة للمنطقة العربية في شأن إعداد قوانين في مجال تخصصي دقيق جدا وهو حق المؤلف والحقوق المجاورة الحقيقة مصدر سعادة لي. منهم صورة كمان ذهبت إلى أفغانستان لعمل قانون للملكية الفكرية، واستقبلني الأستاذ حامد كرزاي كرئيس الجمهورية، والحقيقة كانت المفاجأة أنه يتحدث العربية بطلاقة، والمفاجأة الأكبر أنه تعلم في الأزهر، والمفاجأة الأكبر أنه عنده ذكريات جميع المحلات اللي كان في الأزهر بيتردد عليها. ورغم أن أنا كنت واحد من وفد من عدد من الأشخاص، إلا أنه حرص أنه يجلسني إلى جواره، أخذت صورة وأنا بسلم عليه، وأنا كنت قريب منه لمدة ساعتين بنتكلم، وكان كل اهتمامه أنه بيسترجع ذكريات زمن مضى. أيضا في صور خاصة بحصولي على درجة الدكتوراه من فرنسا مع لجنة المناقشة، وفي صور مع شخصيات كبيرة الواحد عاصرها وتعرف بيها في إطار عمله المهني زي الموسيقار الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب، في صورة معتز بيها أنا معتز بيها جدا معاه، وكان صديقا للأسرة، وكان علاقتنا به علاقة ودية جدا. والحقيقة أتيحت لي الفرصة التعرف به عن قرب أو عليه عن قرب في مناسبات عديدة. وفي صور أخرى بقى متعلقة بأولادي في فترات أعمارهم المختلفة، وإن شاء الله يكون في مجال نضيف صور جديدة تفتح مجال لمزيد من الذكريات ومزيد من التأمل لرحلة الحياة الطويلة اللي الواحد عاشها واللي ممكن يكون فاضل له جزء ما عاشوش. دكتور حسام، اقتربت جولتنا في المحمية الطبيعية تخلص، اسمح لي دلوقتي اننا ناخد طريق الخروج، لكن من ساعة ما دخلنا ولحد دلوقتي في حاجة لفتة نظري جميلة جدا في المحمية، في زي لافتات متعلقة وعلى استندات خشب، لافتات كل لافتة بتحمل جملة قليلة مختصرة مركزة. قد تكون هذه الجمل هي خلاصة تجربة حضرتك، هي عصارة الرحلة، وحضرتك كاتب هذه الجمل في كل مكان حوالينا في المحمية. اسمح لي قبل ما نطلع ونمشي نستعرض مع حضرتك بعض هذه الجمل واللافتات. الحقيقة طبعا هذه اللافتات أنا بحرص أني أنصرها في كل مكان، هي أن العمل أمانة والخلق أمانة والسعي بالخير أمانة. فدايما بطلب من كل اللي بيشتغلوا معايا وكل اللي بيحيطوا بيا ان يكون عندهم أمانة في العمل. كل الناس بيها والواحد في رحلته في الحياة ان الإخلاص في العمل بيؤدي الى ان الناس بتقدر هذا، قد يقدر بعضهم هذا في حين وقد يقدره بعد حين، انما في نهاية المطاف الإخلاص هو مفتاح النجاح والاستمرار. وفي عبارة أنا حريص جدا إن أضعها في كل مكان للأستاذ قاسم أمين، بيقول إن وجه التميز للإنسان ليس في طول العمر وليس في كثرة المال، ولكن أن يكون له أثر خالد في الدنيا، يعني كله بصمة في الدنيا إن هو مر وقام بنوع من التغيير، تحريك مياه الحياة. ده هو الدور المهم جدا، زي ما بنلقي بقطعة من الحجر في الماء فبنلاقي قطرات من الماء بتتناثر في كل مكان. إذا نجح الإنسان في أن يكون هو هذا الحجر وأن يكون الخير الذي انتشر من حوله هو قطرات الماء فقد ظفر بخير عظيم. الأستاذ الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف، وأستاذ كرسي في اليونسكو لحق المؤلف، ومقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة. كل الشكر لحضرتك على استضافتنا وإتاحة لينا الدخول للمحمية الطبيعية الخاصة بحضرتك والتحرك بحرية. والحقيقة نقدر جدا لحضرتك هذا، ويا رب ما نكونش كنا تقال ومزعجين أو لخبطنا النظام في المحمية. أشكرك جدا جدا على هذه الرحلة في الذكريات والأيام والبشر. أشكرك ودايما نلتقي بحضرتك على خير. الشرف كل الشرف لي واستضافتك واستضافة السادة المستمعين، وإن شاء الله يكون لنا فرصة إن احنا نلتقي في المحمية مرات ومرات، فما فيها متجدد ولا ينتهي عند حد. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.